أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا كشفنا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا تدعوا من دون الله

صدق الله.